عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول من توضأ للوتر ولكنه أذن للفجر فصلى الوتر فهل يجزئ ذلك؟ نعم، يعني بعض العلماء ذكروا أنه إذا لم يكن صلى يعني صلى ركعتي الفجر فيوتر بواحدة، إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. ذكر ذلك أبو نصر المروزي في كتاب قيام الليل. الله أعلم. هذا الأخ عبد الحميد هندي يقول هل تعد الأوراق النقدي عليكم السلام مثل نقد الذهب والفضة؟ نعم، الأوراق النقدي هو بمثابة النقد المضروب من الذهب والفضة، السكة الدارجة. لكن الآن ما في سكة دارجة من الذهب والفضة، إنما إذا عندك ذهب أو فضة فتزكي الذهب والفضة على أساس الوزن. ف يعني ها اي الأوراق النقدية، لا الأوراق النقدية يعني تعتبر أثمان، هي تزكى إذا بلغ مثلا ما يعادل نصاب الفضة. كان يعني نصاب الفضة حوالي كم؟ فوق 50 أو 55. الآن يعادل 55 ما يقارب يمكن 500 ريال أو أكثر، أو 600 ريال من النقد من الورق. فإذا بلغ الورق يعني هذا المقدار فهو نصاب. لكن إذا جاء الحرب في أي بلدة انتهينا من هذه، انتهينا من هذه ولا ما انتهينا؟ يعني حصل الجواب على سؤالك في هذه، أنت جئتني بسؤال آخر. إيه إذا جاء الحرب في بلد سقطت سكة مثل الدينار العراقي ومثل الدولار، مثلا مع أن الدولار ما يزال يحتفظ بقيمته لكنه انخفض مقابل الذهب، ارتفع الذهب وانخفض الدولار. طيب السؤال، إذا انخفض الدولار هو بقيمته لا يحمل أكثر من قيمته في وقته، أي نعم لا يحمل أكثر من قيمته في وقته. أحسنت يا شيخ عبد الحميد، ويعني وجه إحسانك أنك ناقشت وبينت نفسك. نعم. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله. يقول حقيقة وجوب الزكاة، أظن هذا خط، لا ما هو خط، حقيقة وجوب الزكاة في ذهب المرأة الذي تستعمله للزينة وما هو نصابها؟ هو هذه مسألة فيها خلاف الفقهاء. جمهور الفقهاء يقولون الحلي الذي يلبس لا زكاة فيه وزكاته إعارته، ولكن الأحوط كما يقرره الشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين أن الحلي يزكى. والأولى خروجا من الخلاف أن المرأة تزكي الحلي. هل تجب الزكاة في الراتب الشهري إذا كان يزيد وينقص حسب الدخل والمصاريف؟ وما هو نصابه إذا وجد؟ إذا دار عليه الحول، مثلا راتبك الشهري 200 وصرفت منها 100 وبقي 100، دار على 100 حول كامل وجبت فيه الزكاة. أي نعم، يعني يمكن تجعل دفتر فراتبك 200 تصرف 100 وتبقى 100، يصير كل شهر تخرج زكاة 100. لكن لو شق عليك هذا وجعلت يوما معينا مثلا أو شهرا معينا كشهر رمضان أحصيت ما عندك من السيولة النقد وأخرجت عليه زكاة، سواء كانت يعني دار عليها جميعها الحول أو لم يدر، فهذا أحوط لك. يعني تحصي ما عندك من السيولة في شهر رمضان وتخرج عليها جميعا الزكاة، فيها زيادة لأن بعضها لم يحل عليه الحول، لكن هذا يكون زيادة خير وأحوط للمزكي. إذا لم يعرف، لم يتخلص، ليس عنده سجل دقيق، قال هل تجب الزكاة في الراتب؟ نعم، حسب الدخل والمصاريف وما هو نصابه إذا وجب. النصاب معروف، يعني نصاب الزكاة معروف، ما يعادل 200 درهم، أي نعم، أو 20 مثقالا من ذهب. نحن جئنا معتمرين من تونس، لمن شاء الله، فهل يجوز لنا الإحرام من التنعيم أو من جدة إذا أردنا القيام بعمرة ثانية عن الأنب أو الأمر أو الأم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة، حجة الوداع، ومعه آلاف، ما منهم أحد خرج إلى التنعيم إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بعمرة ولم تتمكن من أدائها، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال اغتنم الفرصة وأحرم مع أختي، مكتفي بالعمرة الأولى، دل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى، ودل على أنه لا تكرر العمرة عمرتين أو تكرر عمرتين أو أكثر في سفرة واحدة، يعني أن الخروج من مكة سواء للمعتمر إلى التنعيم أو غيره، من مكة إلى التنعيم مكررا العمرة غير مشروع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ليس هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اعتمر 4 عمرات صلى الله عليه وسلم، كل عمرة بسفرة مستقلة. قال هل أستطيع جعل، ما أدري وش السؤال هذا، من هو صاحب السؤال هذا؟ أو حمل امرأة أو كذا تقول، وين صاحب السؤال؟ نعم، هل تستطيع إيش؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أجنبية؟ أي لكن المرأة هذه تحملها بين يديك؟ أجنبية؟ أي ما عندها محرم؟ أي ما يصح هذا؟ لا، كيف تحملها وأنت أجنبي عنها ولو كانت عاجزة؟ ولو كانت عاجزة أقول ما يصح، لابد أن يحملها محرمها. ليش المحرم؟ اشترط المحرم إلا لهذا. لكن لو حملتها مثلا بحامل، يعني فيه حامل مثل النعش أو مثل، لا بأس، لكن تباشرها بيدك بكرسي متحرك لا بأس، وتشيله وتزمه، ما يصلح. لابد يعني تباشر امرأة أجنبية، ما يصلح. لكن لو كانت أمك وأختك لا بأس، ها، ولو جارتك مشكلة. أي يعني العرب يتمدحون يعني بغض الطرف عن الجارة حتى يوريها خباؤها. أين على كل حال، إن شاء الله المسلم إلى خير، ولكن لابد من الامتثال الشرعي، لأنه مجاوزة الشرع يبتلى المتجاوز من غير لا يحسب حسابه. ولهذا قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولو أنه عازم وقلبه نظيف، لكن متى ما حصل مجاوزة الشرع عوقب يعني بالنتيجة. نعم، مثل إذا طلعت الشمس على الزبدة إيش يحصل؟ النتيجة تدوب. أي، وهذا مثل السالب والموجب بالكهرباء، إذا حصل سالب وموجب حصل القدح. وكذلك المرأة إذا خلا بها الرجل في بينهم، يعني يحصل من غير إرادة، يعني يحصل بإرادة جديدة، لكن ما كان يظن هذا، إنما الشيطان ما خلا رجل من امرأة إذا كان الشيطان ثالثهما. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ يقول إن تركت الصلاة عمدا فلا يجوز قضاءه حتى وإن صليت فلا يقبل مني. إذا تركت الصلاة عمدا وجابك ولي الأمر وقال صلي ولا قتلتك، تقول والله أنا اختار القتل على الصلاة، يعني تركتها عامدا متعمدا أو تركتها مدة من عمرك متعمدا غير مبالي ثم تبت فأنت تستأنف حياتك من جديد، هذا الصحيح. لا تخلق الميعاد. مسألة ترك الصلاة عمدا يعني مسألة اختلف العلماء فيها، إن تركها عمدا جاحدا لوجوبها فجميع المذاهب الأربعة اتفقت على كفره، يعني كافر إجماعا إذا ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها عليه، فهذا بالإجماع يكفر يكون مرتدا. أما إن تركها متعمدا وهو يقر بوجوبها يعني ليس جاحدا لوجوبها، فالعلماء أيضا اختلفوا، فأبو حنيفة رحمه الله لا يرى كفره لكن يرى أن يسجن مؤبدا حتى يصلي، يحبس أبدا حتى يصلي، إذا صلى نعم أفرج عنه. والأئمة الثلاثة اتفقوا على قتله وإن لم يجحد وجوبها، إن تركها عمدا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لكن بعض المحققين من الحنابلة قالوا يقتل ردة، والشافعية والمالكية والشافعية قالوا يقتل حدا، يقتل حدا. فرق بين القتل حد والقتل ردة أن المقتول ردة لا يصلى عليه ولا يورث ولا يدفى في مقابر المسلمين، أما المقتول حدا فهو يصلى عليه ويورث ويدفن في مقابر المسلمين مسلم، لكن أقيم عليه الحد. ومما يحتج به المحققون وأنه يقتل ردة يقولون إذا كان يعلم يستتاب، يقال له إما أن تصلي وإما سنقتلك، فيختار القتل على أداء الصلاة، هذا يدل على أنه لا يعتقد وجوبها، ليس في قلبه إيمان. إذا كان يفضل القتل على أداء الصلاة لا يتصور أنه يقر بوجوبها، لو أقر بوجوبها على التمام لصلى. على كل حال ويحتجون بنصوص العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، وهذا على الإطلاق، ما قال من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، بل من ترك الصلاة يعني ما دام تعمد يترك الصلاة فلا يبحث هل هو جاحد لوجوبها أو غير جاحد لوجوبها. هذه جملة يعني التفصيل في هذه المسألة. هل يصح تعجيل الزكاة إخراجها قبل حلول الحول؟ نعم يصح، وقد ذكرت لكم قبل قليل أن الإنسان من الأفضل له أن يعتاد يعني مثلا في رمضان في زمن فاضل أو في مكان فاضل كل ما دار عليه الحول يزكي السيولة التي بيده، سواء مضى عليها الحول كلها أو لم، أو مضى على بعضها ولم يمضي عليها كلها. أي نعم. يقول توفي والدي وكان مدرسا فصرف صندوق التضامن الاجتماعي ببلادنا مبلغ يسمى برأس المال عند الوفاة للأولاد القصر، فهل تجب الزكاة في المدة التي تسبق سن العشرين؟ علما لا أدري يعني مش معنى السؤال، من هو صاحب السؤال؟ الله يجزاه خير. نعم يعني بين لي سؤالك. توف اي اي اي نعم يسحبون الله بعد ان يبلغوا 20 سنة. اي اذن هذا المال غير مستقر في ايديهم، لا يستطيعون التصرف فيه، فلا تجب فيه زكاة حتى يستقر في يده نصابا واكثر ويحول عليه الحول من حين استقراره من حين قبضه. واضح ان شاء الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر؟ يقضيه و يعني يقضيه مثل ماذا؟ من هو صاحب السؤال؟ عدم الوفاء، كفارة عدم الوفاء بالنذر، من هو صاحب السؤال؟ أي أعطني مثال النذر هذا. نذرت لله، غير مقيد بزمن، غير مقيد بزمن، بحصول المطلوب، حصل المطلوب فاستقر في ذمتك تقضي. أي نعم. إن نجحت في الاختبار أذبح شاة وأقسمها على الفقراء، نجحت في الاختبار وأخذت لك كم سنة، وهذا النذر ما يزال في ذمتك. أي نعم توفي به. هل يجوز لنا أن نقوم بالمظاهرات أمام سفارة دنماركية لرد الفعل بما فعلوا؟ هل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا من سنة النبي أو هو فوضى؟ على كل حال الدنمارك حينما يعني أو يحصل منهم انتقاص بزعمهم للرسول صلى الله عليه وسلم يصرف الله عنه هذا الانتقاص. إنا كفيناك المستهزئين. ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بتعزيره وتوقيره باتباع سنته عليه الصلاة والسلام لا بمخالفة سنته. أما أن نخالف السنة ونحدث الفوضى ويكون يعني من المسلمين ردود فعل أشبه ما تكون عشوائية أو هستيرية أو فوضوية، هذا لا يصل، ليس من سمت المسلمين، ليس من سمت المسلمين هذه المظاهرات. ولا هذا يعني حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو تقول أشهد وأنا أحب الرسول، لا، حب الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع سنته، باتباع سنته وتطبيقها، هذا هو حب الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبة الله تحصل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت المحب يتبع المحبوب. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، لعمرك هذا في القياس شنيع أو بهذا المعنى. فالذي يزعم حب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعصيه، ما يعصيه بمخالفة سنته، يأكل الربا ويعني يحلق لحيته ويظهر بمظاهر مخالفة للسنة، أو يعني يجعل مثل يعني هذا الصخب وهذا يجعله شعار للمحبة، هذا ليس شعارا للمحبة. المحبة تقتضي متابعته عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، اللهم صل وسلم عليه. ها؟ لا، ما يجوز نذر في معصية. نعم، يعني تفريع على سؤال السائل، لا نذر في معصية. نعم، إحراق العلم الدنماركية يعني هذا يعتبر فوضى، لنرهب عدو الله وعدونا، تسمونك إرهابي، هذا ما يفعله الإسلام؟ لا، هذا ما هو صحيح. اي نعم، يستهينون، سوف يستهينون بالإسلام ويضحكون عليكم يعني ما مهما كان. مع أن حكومتنا لا تمنع من فعل ذلك. حكومتكم ليست يعني ما بايعتموها على الكتاب والسنة، حكومتكم قامت بما يسمى الديمقراطية، أما لو كانت حكومة على الكتاب والسنة فالواجب السمع والطاعة.